وأوحينا إلى موسى. احنا قلنا أوحينا الوحي إعلام بخفاء، يعني لما تكلم واحد وتقوله كده ما يبقاش وحي، لما توشوشه حتى قدام الناس ما يبقاش وحي، لازم إعلام بإيه؟ بخفاء. أي إعلام بخفاء يقال له وحي لغة، لكن الشر خد كلمة الوحي ويعني بها وحي خاص من موح خاص في أمر خاص. الوحي الشرعي أن يكون إيه؟ إعلام من الله، مش لأي حد، لرسول من رسله، إعلام من الله لرسول مسلم بمنهج خير لخلقه. يبقى إذن كلمة الوحي إعلام بخفاء. مين اللي بيوحي؟ ما بنسألش. بيوحي بإيه؟ ما بنسألش. بيوحي لمين؟ ما بنسألش. إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، أهو وحي إعلام بخفاء، إنما مش وحي شرع. وأوحى ربك إلى النحل، مش كده؟ ما لناش دعوة بيوحي لمين. ويجي مثلا أوحينا إلى أم إيه؟ إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى إذن الوحي العام ما بنسحس من الذي أوحى، لأنه قد يكون شيطان. وإن الشياطين لا يوحون إلى لمين؟ للأرض الجماد، بأن ربك أوحى لها. للملائكة، للحيوان، أوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل. يبقى إذا الوحي المطلق إعلام بخفاء، من أي ما بنسألش، لأي ما بنسألش، في أي ما بنسألش. إنما الوحي الشرعي إعلام خفي من الله لمن اصطفاه لرسالته بمنهجه إلى خلقه. هذا الوحي اللي هو الوحي الشرعي. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. بالله لما فرعون هو اللي يعمل الدعاية للمباراة بين السحرة وبين موسى، هو اللي يعمل أنتم مجتمعون تعالوا نشوف الأسر، ويقعد يعمل في المدائن حاشر ويعمل مش عارف إيه كل ده. يبقى هو بيعمل دعاية لإيه؟ هو فاهم إنه بيعملها دعاية لنفسه، لأنه مقدر إنه هو اللي هيغلبه. إنما لو كان عارف إن موسى اللي هيغلب تبقى الدعاية ضده ولا لأ، وتبقى لمصلحة مين؟ لمصلحة موسى ولمصلحة الملائكة. طيب لما أعمل كده بقى والناس شافوا الحكاية دي، وبعدين آمنتم له قبل أن أذن لكم، إذا فرعون في فجأة الكلام فيهم إن ده شيء يوجب الإيه؟ يوجب الإيمان. الله، طب الناس تعمل إيه بقى؟ الجمهور يعمل إيه بقى؟ كثر خير الدنيا اللي ما عادش يشوش على فرعون ويهتب بسقوطه ويعمل له هيصه. فطبعا سكتم، لان فرعون بجباريته وقاهريته، انما فيما بين الناس وبين بعضهم يقولوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يبقوا يؤمنوا بمين؟ بموسى. وما دام يؤمنوا بموسى يقعدوا يسمعوا اخباره ويقول ايه؟ يعمل ايه؟ يفعل ايه؟ ولذلك موسى قعد مده طويله بعد المعركه دي. شوف من غباء فرعون برضه، بعد المعركة دي كان المهم يتخلص منه عشان الجمهور ما يلاقلوش حد يتبعه، لكن سابه. ولما سابه في الوسط الدعاية بتاعتهم لبعض، بدليل ولقد أخذنا آل فرعون بالإيه؟ بالسنين ونقص من الثمرات. كأنه قعد مدة طويلة، ومدام قعد بالسنين ونقص من الثمرات، وقعد بقى والدم والأمل والضفادع والمش عارف ايه، فلازم قعد. طب ليه كان ما بيخلص منه؟ ليه بيخلص منه؟ يعني تنتهي المسألة. فكأن مسألة الآيات التي أرسلها الله، الآيات التسع اللي ربنا أرسلها، كانت بتهد كيانه، فما بيقدرش يفكر يعمل ايه في موسى. وتيجي آية بعد آية بعد آية بعد في الوقت ده استشرى أمر مين؟ أمر موسى. ويقعدوا بقى بأسر أغلبية، فالناس قالوا والله بقى الأغلبية دي ما تنفعش، احنا لازم نعمل ايه؟ نجمع الجنود والناس اللي حوالينا عشان نخلص عليه، ما ينفعش الا كده بقى. انما بعد ايه؟ بعد بقت شعبية كبيرة. والدليل على الشعبية بتاعته، وان حتى الاقباط اللي كانوا تبع فرعون بقوا يعطفوا على امر موسى، انهم قبل ما يخرجوا يقولك ايه ده، كل سيدة مش عارف استعارت من سيدات الأبط الحلي بتاعتها وخدتها، يبقى معناه ان في تبادل نفع اهو. قالت لها اديني الحليه عشان انا عايزاه، وهم ناويين لما يخرجوا ياخدوه وياه. الحليه اللي هيعملها مين؟ السامري يعملها. السامري عجل له. واوحينا الى موسى، يعني قال له يا موسى انهم بيأتمروا بك. كان الاول بيأتمروا بك عشان يقتلوك ايام ما قتلت الله، انما دلوقتي عايزين ياخدوك انت كل بني اسرائيل كلهم. طيب، واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي، واسر يعني امشي بالليل، انكم متبعون يعني ايه جنود فرعون جايين وراكم،